بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، تذكرة وتنبيه: ونحن في فترة نمر بحملة مباركة أطلقتها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وبرعاية كريمة من سمو الفريق محمد بن زايد حفظه الله ورعاه، ولي عهد عاصمة بلادنا المباركة. وهذا دأب حكامنا أجمعين، وهو في الحقيقة واجب المسلمين. هذه الحملة عنوانها: مساجدنا من مظاهر حضارتنا. فالله عز وجل أمر برفعة المساجد وبنائها والاهتمام بها، فقال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال، في بيوت هي بيوت الله، هي المساجد. أذن الله أن ترفع، أي أمر الله أن ترفع، بأن يرفع بناؤها فتبنى وترفع مكانتها فتطهر من كل ما يدنسها، ويذكر فيها اسمه، أي اسم الله عز وجل. وذلك كما قال ابن عباس بتلاوة كتابه: يسبح له فيها بالغدو والآصال، وهما صلاة الفجر والعصر. رجال، وهذا تنبيه وإشارة من الله عز وجل لعلو همة هؤلاء الرجال الذين دأبوا على إعمار المساجد. بل يكفي المساجد شرفا أيها الإخوة أن الله عز وجل أضافها لنفسه. عظيم، يضيف خلقا من خلقه إليه، فكم ترتفع عظمة هذا البنيان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله. وقال سبحانه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وقال الله عز وجل: وأن المساجد لله فهي له وهي بيوته. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بيوت الله في الأرض المساجد، وحق على المزور أن يكرم الزائر. إن بيوت الله في الأرض المساجد، وحق على المزور أن يكرم الزائر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المسجد بيت كل تقي. ولذلك من عمر المساجد عمر الله آخرته. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية: بنى الله له مثله في الجنة. هذا بنيان حسي، وأما البنيان المعنوي فهو أعظم. ولذلك قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. يعني هذه شهادة من الله بأن عمار المساجد مؤمنون بالله، والمؤمن جزاؤه الجنة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فهذه شهادة من الله بأن الذي يعمر المساجد مؤمن بالله ومهتد إليه. وذلك في الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. حديث فيه ضعف، ولكن الآية تشهد له. وتقدم معنا: المسجد بيت كل تقي، قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذه شهادة من الرسول عليه الصلاة والسلام أن الذي يجعل المسجد بيته فذلك علامة لتقواه. بل جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. بل جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: أين جيراني أين جيراني؟ فتقول الملائكة: يا ربنا، ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول: أين عمار المساجد؟ بل من فضائلها مضاعفة أجر المشي لها، يعني تمشي للمسجد أجرك مضاعف. قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. هذه كرامة من الله لمن أتى المسجد. قال عليه الصلاة والسلام: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. غدا مشى في الصباح وراح في المساء، ولكن هذا خرج مخرج الأغالب يقول العلماء، معناه من مشى إلى المسجد أعد الله له في الجنة نزلا. ما هو النزل؟ يقول علماء: النزل هو أول ما يقدم للضيف، يعني كلما غدوت إلى المسجد ذهبت إلى المسجد أعد الله لك ضيافة في الجنة. بل قال عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وهذا دلالة على أن الذي يحافظ على الصلوات في المساجد مؤمن، لأنه لا يتم نور أحد يوم القيامة إلا الذي كان مؤمنا في الدنيا. قال الله عز وجل عن المؤمنين: يوم لا يخزي الله النبي والذين معه آمنوا معه، يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. وقال عنهم سبحانه وتعالى في سورة الحديد: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. وأما من لم يكن مؤمنا يوم القيامة يقولون للمؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم. قيل: ارجعوا وراءكم في الدنيا فالتمسوا نورا. فضرب بينهم بسور له باب. هؤلاء لم يؤمنوا، فالذي كان مؤمنا علامة إيمان المحافظة على الصلوات في المساجد، فسيبشر بالنور التام يوم القيامة. بل من مكانتها، وسأختم الدرس، أن الذي يأتي بأعمال تنقص مكانتها أو تؤثر في أداء رسالتها متوعد بالخوف والخزي والعذاب العظيم في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن هذا المنطلق شدد النبي عليه الصلاة والسلام على الأمور التي تخالف وتنقص من مكانة المسجد، حتى قال عليه الصلاة والسلام: التفل في المسجد خطيئة. ومساجدهم كانت من الرمال من الحصباء، يقول: التفل في المسجد خطيئة، ودفنها حسنة، بل قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: من أكل بصلا أو ثوما أو كراسا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وفي رواية في الصحيحين: من أكل من هذه الشجرة فلا يصلين معنا وليقعد في بيته، يعني لا يجوز لمن كان به رائحة تؤذي الناس أن يدخل المسجد، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وهذا الأمر ينافي قدسية المسجد. ولذلك في الصحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس يوم الجمعة فقال: يا أيها الناس، إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، البصل والثوم، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. لو قلت لرجل: بك رائحة تؤذي، أخرج من المسجد، كيف يكون حاله؟ نقول: المسلم لا يحتاج إلى هذا، المسلم ينظر في حاله بثيابه، هل حاله يليق بدخول المسجد أو لا، يكون حكم على نفسه. وإذا وجد منه رائحة سيئة وقيل له أخرج من المسجد، يجب عليه أن يخرج، لأن في أذية لله وللرسول والمؤمنين والملائكة. فالأمر ليس بالهين. ولذلك ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس، ثم حكها، ثم دعا بزعفران فرطخ مكانها. من يفعل هذا الأمر؟ من يفعل هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، إمام الأمة، أكرم الخلق، عنده خدم، عنده أصحاب، يستطيع أن يقول: يا فلان قم حكها. ولكن لمكانة المسجد وعظم قدرها يحكها عليه الصلاة والسلام بنفسه، وهي مستقذرة، ومع شدة تغيظه لهذا الأمر، ثم يدعو بطيب فيطيب مكانها. ولذلك بوب البخاري في صحيحه: باب كنس المسجد، باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. وقال: باب الخدم للمسجد. ثم ذكر حديثا قصة عن امرأة سوداء، كما جاء في بعض الروايات لا يلقى لها بالا، كانت تقوم المسجد فماتت بالليل، فكره الصحابة أن يزعجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبروه، فصلوا عليها، ثم فقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين هذه المرأة؟ فقالوا: ماتت. فصلينا عليها ودفناها بالليل. قال: هلا أذنتموني؟ ثم خرج إلى البقيع فصلى على قبرها وصلى الناس خلفه. الصلاة سقطت بصلاة المسلمين عليها، لأن فرض كفاية، ولكن لعظم مكانتها العمل الذي كانت تقوم به قام وقال: لماذا لم تخبروني؟ ثم ذهب إلى قبرها فصلى عليها، تعظيم لهذا الأمر. وذلك قالت عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأمرنا أن تنظف وتطيب. يأمر الصحابة أن ينظفوا المساجد ويأمرهم أن يطيبوها. هذا العمل ليس عمل أوقاف يا إخوان، عمل كل مسلم، لأن هذا من تعظيم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. كيف تتزين للعرس؟ كيف تتزين للعيد؟ تزين للمسجد هكذا. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين، فمن أتى الجمعة فليغتسل. ورأى ابن عمر نافع رآه في بيته في خلوته يصلي في ثوب واحد، فقال له ابن عمر: ألم أكسك ثوبين؟ قال: بلى. قال: أكنت خارجا للناس في ثوب واحد؟ قال: لا. قال: فالله أحق أن يتجمل له. يعني هل أحد يمشي للعرس في ثوب النوم مثلا؟ ممكن؟ ها؟ مش ممكن. فالله أحق أن يتجمل له. أنت ذهبت لمقابلة ملك الملوك سبحانه وتعالى، تناجيه وتقف بين يديه. ولذلك يكره للإنسان يدخل المسجد في الصلاة وثوبه مكفوف، يكره له، لأن هذا ليس هيئة الخاشع، إنما هيئة المصارع. نهى النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام. أنت في مكان فيه قدسية، فيه مكان فيه عظمة، تحترم هذا المكان. ولذلك قال محمد بن عباس: كنت مع أبي عبد الله البخاري بفربل مكان بلدة في المسجد، قال: فأسقطت من لحيته قذاة هي أصغر من الذرة. تعرفون الذرة شو هو؟ معروف، النمل الصغير أسود. فأردت أن ألقيها في المسجد، فقال: لا، ألقيها خارج المسجد. وجاء في سيرته أنه رأى قذاة في المسجد، فجعل ينظر للناس وينظر إليها، ينظر للناس وينظر إليها، فلما وجد من الناس التفاته أخذها ووضعها في جيبه. اهتمام. هذه الحملة جعلت لهذا الأمر، وأن المسلم يستشعر هذه الأمور ويربي عليها أولاده. ولذلك روى الإمام أبو يعلى الموصلي بإسناد حسن كما قال حافظ ابن كثير رحمه الله عن ابن عمر أن عمر كان يجمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كل جمعة، يعني يبخر المسجد النبوي كل جمعة. ينبغي الإنسان يهتم بنظافة نفسه وبنظافة مسجده حتى يكون ممن يعظم شعائر الله عز وجل. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا في فضل المسجد ومكانة المسجد واهتمام السلف بالمساجد، كثيرة جدا. ولا أريد أن أطيل عليكم، ولكن تذكرة لعل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما نقول. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله كل